بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقلنا إن الكلام عن سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تكرر في هذه السورة، وتكرر قصة نبي في سورة واحدة لم يرد إلا في هذه السورة، فقد ذكر أمر موسى عليه السلام وعلى نبينا عندما قال أن قال الله له: اذهب إلى فرعون وأتيه بآياتنا، ولم يزد على أن تكلم عن إبلاغ فرعون بالأمر، ثم انتقل من الإبلاغ إلى القيامة، قال: يقدم قومه يوما، ولم يتكلم في قصة عن موسى قبل ذلك إلا في هذين الموضعين: إتيان فرعون وإلقاء الآيات إليه، ثم أعقبها مباشرة بعد هذه الأولية بالختام الذي ينتهي إليه فرعون في القيامة. فلم يذكر من قصة موسى إلا بدأه مع فرعون، وإلا ختامه مع ربه يوم يقدم قومه يوم القيامة ليوردهم النار. وقلنا هذا أمر عجيب، فكيف جاء بموسى هناك بهذه السورة ثم جاء به هنا؟ ولقد آتينا موسى الكتاب، ابتدأ في رسالته. قلنا إن موسى إنما ذكر هناك لأنه جاء بعد قول الحق وإلى مديان أخاهم شعيب، ولأن لموسى علاقة بشعيب في مسألة قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فلما جاء السياق في هذا ناسب أن يذكر قصة موسى، ولكن العجيب أنه لم يذكر مع شعيب قصة موسى مع شعيب، وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون في الإتيان. يجب أن نعلم أن موسى لم يكن آتيا رسولا إلى فرعون إلا لمهمة واحدة، هذه المهمة: أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فجاء أمر تبعي، وأما رسالة موسى الحقيقية فلم تكن إلا لبني إسرائيل، ولذلك قال هناك: آتيناه الآيات ليقنع بها فرعون، وأما هنا فجاء بالكتاب ليؤدي إلى بني إسرائيل المنهج، وإتيان الكتاب كان بعد لقائه لمين؟ لموسى. وسورة هود تكلمت عن مواكب الرسل، تكلمت مثلا عن نوح، ثم تكلمت عن هود، ثم تكلمت عن قوم إلى صالح، وإلى هود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم مدين، وتكلمت عن إبراهيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وتكلم عن مدين، ثم تكلم عن موسى مرتين: مرة في علاقته بفرعون، ومرة في علاقته ببني إسرائيل. ونجد في كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهي للناس عموما من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، إلا أنه في كل رسول جاء باللقطة التي تعالج داء موقوتا عند القوم. فمثل مرة يقول: اعبدوا الله ما لكم لله، قدر مشترك، وبعد ذلك يأمرهم بأنهم ما يعبدوش الأصنام، دول كان في قوم، وبعد ذلك يقول: لا تنقصوا المكيال والميزان، ده كان عند إيه؟ قوم. وبعد ذلك يأتي ليقول: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أمة كسلانة، بقول: لا أنشأكم. فكل لقطة مع كل رسول جاءت بداء في الأمة، ولكن الإسلام جاء ليعالج داءات البشرية كلها. إذن فهو لا يقص علينا القصص القرآني فقط للتسليع، ولا لقتل الوقت، ولا لعلم بالتاريخ، ولكن لنلتقط العبرة من كل رسول إلى أمة ليعالج داء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون عهد آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر، وستكون فيها كل الأدواء، فكل لقطة رسول تنفع في علاج هذه الأمة، لأنها ستستوعب الزمان كله وتستوعب المكان كله. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة، جاءني محمد وما هو علي فأكرمته، أكرمت مين، محمد ولا علي؟ إذا تقدم اثنين على ضمير غيبة يبقى يصح يعود الضمير لده، ويصح الضمير يعود إلى ده. فهنا تقدم أمرين اثنين: موسى والكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. في من؟ في موسى أم في الكتاب؟ الاثنين، لأن الخلاف في واحد منهما يؤدي إلى الخلاف في الآخر. ما فيش انفصال بين موسى والكتاب، لأن ما موسى لولا الكتاب الذي أنزله عليه، ما موسى لولا أن الله أرسله رسول. إذن فهناك أمران يلتقيان: أمر الرسالة وأمر الرسول. أمر الرسالة في الكتاب، وأمر الرسول في الاصطفاء. إذن فهما أمر إيه؟ واحد. ما عملهمش أمرين، لأن ما فيش رسول بينفصل عن إيه؟ عن ملك. فاختلف فيها. إن أردتها ولقد آتينا موسى، هذا المذكور الأول للكتابة، فاختلف فيه. إن أعدت الضمير على الأول اختلف في موسى، أهو رسول أم غير رسول، أو هو صادق أم هو كاذب، والكتاب ده صحيح من عند الله ولا مش من عند الله. إذن فهما إيه؟ يلتقيان. ولقد آتينا موسى الكتابة، وإحنا قلنا إن كل حاجة تتعلق بفعل الحق لله ذات، ولله صفات، ولله أفعال. ستكون له ذات وتنظر للذات، إياك أن تشبهها بذات من الذوات التي تعرفها. ذات ليس ككل الذوات، أدوى. وهب أن لله فعل، يبقى له فعل ليس ككل الأفعال. ولله صفة ليس ككل الصفات. مثلا الله موجود وأنت الآن موجود، إذن ففيه وصف وقدر مشترك، ولكن أوصفه في الوجود كوصفك في الوجود؟ وجودك طارئ وينعدم، ووجوده واجب ولا ينعدمش. طيب بعد ذلك قد يكون له صفة زي غني، هو غني وإحنا نقول فلان غني، نقول ولكن أغناك كغنى؟ لا، إن غناك موجود وغناه ذات على الأرض. إذن فكل صفة وكل فعل ذات الله إن وجد في مثلها البشر ليس كمثل، في إطار ليس كمثله إيه؟ شيء. له سمع، نقول له صحيح له سمع، وأنت لك سمع، وله بصر، وأنت لك بصر، وله وجه، وأنت لك وجه، وله يد، ولكن ولله إيه؟ ولك يد. إنما أسمعك كسمعه، أبصرك كبصره، أيدك كيده. خذ كل الصفات في إطار ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. فإذا تكلم الحق عن الفعل فخذ كل فعل صدر منه بقوته غير النهائية، ما تاخدهاش بقوتك ولا بقانونك أنت، خذها بقوته. ولذلك دائما يجمع الفعل إنا أنزلنا، إنما في الذات يقول إنني أنا الله. الذات إيه؟ واحدة، ولكن صفات الكمال فيه إيه؟ متعددة. فآتينا، كان يقول آتيت موسى الإيه؟ من الذي آتاه؟ إنه الله هو الواحد. إنما آتينا لأنه يستلزم صفات متكاملة علشان هذا الإتيان، يستلزم علما، ويستلزم حكمة، ويستلزم قدرة، ويستلزم عفوا، ويستلزم جبروتا، ويستلزم قهرا. إذا ففي أشياء إيه كثيرة بتتكاتب عشان إيه؟ عشان إتيان هذه الإيه؟ هذه الآية. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. طب إذا كان موسى قد أوتي الكتاب فاختلف فيه، لماذا لم يأخذ الله قوم موسى كما أخذ قوم نوح، وما أخذ إلى عاد أخاهم مدين، وإلى هود أخاهم إيه صالحا، وإلى مدين أخاهم شبا، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا ومنهم من أرسلنا عليه الصلاة. أم قال لك لأن سبق أنني أؤجل العذاب لهؤلاء إلى يوم الإيه القيامة، فكأنهم ما نجوا من العذاب الذين خالفوا موسى واختلفوا في الكتاب، ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم، إنما نجوا من عذاب الله بأن الله جعل للعذاب أجلا، هو يوم الإيه؟ يوم الحساب ويوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم حكم حكما فصلا كما حكم في الامم الايه كانت الامم السابقة الرسل عليهم البلاغ فقط، وليس عليهم ان يحاربوا من اجل ارساء دعوة او تثبيت حق. والسماء هي التي تتدخل، فحين تتدخل السماء بتعمل خصف وامر نهائي. لكن في موسى ابتدأت المسألة، يقول لهم لا هنأجلكم الى يوم ايه، الى يوم القيامة لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب. في شك من ايه؟ برضو منهم زي اختلف فيه، من موسى ولا من الايه ولا من الكتاب. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. إذن الكلمة كانت الرسل في العهد الأول قبل موسى اللي يكذبهم رسول ربنا يأخذهم بالعذاب من السماء، فأجل الله العذاب إلى القيامة. بيقول لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب إلى يوم القيامة معنى أنهم فلتوا من العذاب، بل كل واحد منهم سيوفى جزاء عمله، وتوفية الأجزية بالثواب لمن أطاع وبالعقاب لمن أعصى أمر آت لا محالة. فقال إن كل واحد من هؤلاء ربنا يوفيه إيه؟ يوفيه إيه؟ جزاء عمله. يبقى توفية الأجزية على قدر الأعمال كفرا وإيمانا أو صلاحا أو فسادا، إنما يأتي يوم الإيه؟ يوم القيامة. هنا وقفة في النص الأسلوبي. الوقفة دي الذين لا يفهمون العربية بملكة، كان العرب قديما يفهمون العربية بملكة ولا تعلم، يعني لم يجلس واحد منهم إلى معلم ليقول له الفاعل مرفوع والرفعة علامة الضمة، وإن كان مسنى يبقى بالألف، وإن كان مش عارف يبقى في الرفع، وإن كان في النصب ما عندوش كلام منه، والمبتدا له الضمة ما عندوش كلام منه. ما بيعمل إيه؟ تكلم ازاي الفصيحة دي؟ الامة المفطورة على الاداء البياني، الاداء البياني الرائع الرقيق الدقيق، تتكلم ازاي؟ ام قال لك يا اخي اللغة ليست جنسا وليست دما، بمعنى ان الانجليزي لما يتولد من انجليزي مش يتكلم انجليزي، والعربي مش ما يكلمش عربي، امال ايه؟ ام قال لك ليست دما وليست جنسا وليست بقعة ولا بيئة، انما اللغة ظاهرة اجتماعية، فالمجتمع الذي ينشأ فيه الطفل هو الذي يحدد ايه لغته. فان جئت بانكليزي وسط عرب يتكلم العربية، وان اخذت عربيا في وسط انكليزي يتكلم ايه، اذن لا هي دم ولا هي جنس ولا هي بيئة ولا هي اي حاجة. اذن فاللغة ظاهرة اجتماعية ينطق اللسان فيها بقدر ما تسمع الاذن، فإن سمع إنجليزي يتكلم، إن سمع عربي يتكلم عربي، فرنسي، إيطالي، ألمان، كل حاجة كلام عربي. فالعربي الذي نشأ في البيئة العربية، والبيئة العربية بيئة كانت منعزلة، وكلما كان الانعزال فيها عن الغير كلما كانت اللغة سليمة. ولذلك كان العربي الذي ينشأ في حاضرة يأتي إليها أغراب كثيرين كمكة مثلا والمدينة والبتاع، يوم ياخذ الوليد من البلاد اللي فيها غير عربي وينقله إلى إيه؟ إلى البادية، علشان إيه؟ لا تسمع أذنه إلا عربية فصيحة، يقوم يطلع يتكلم إيه؟ فصيحة، من غير ما يقعد إلى معلم ويقول له الفاعل مرفوع والمش عارف إيه بتجره ومما يعرفش الكلام ده خالص، إنما يتكلم بإيه؟ ولنقرب هذا الأمر نقول نحن هنا لنا لغتان، لغة نتعلمها في المدارس، ولغة نتعلمها من البيت والشوارع والحواري. اللغة اللي بتعلمها بالشوارع والحواري لغة التخاطب العادية دي، لها مدرسة؟ أبدا ملهاش مدرسة، أمال إيه؟ ونتكلمها كده ونطلع من البيئة لحد ما نحب نكلمه، خليه يتكلم لغه خاصه، نقوم نعلمه بقى، نقول له تعالى بقى الفعل يبقى كذا والمفعول كذا لكن هو لما بيتعلم العاميه لم نجلسه الى معلم، وانما التقطت اذنه من مين؟ من البيئه. فان سمعت كلاما فصيحا نطق لسانه بكلام فصيح، وان سمعت كلاما ملحونا لما تروح مثلا في البادية ويتكلموا نبطي، الولد يطلع يتكلم نبطي، تروح مثلا في الأردن يتكلم أردني، تروح السودان يتكلم سوداني، الصعيد يتكلم صعيد. دي لغة مين؟ لغة الشارع ولغة البيت وعدم تعلم. لكن تريد أن تعلمه فصيحا، نقول لازم تقعده لمين؟ لمدرس بقى. ليه؟ قال لك اللغة العربية الفصيحة كانت زمان كاللغة العامية الآن لا تحتاج إلى معلم. ليه؟ لأنه لا تسمع أذنه إلا كلام فصيح. فما دام تسمع كلام فصيح يبقى لسانه يتكلم إيه؟ الناس اللي بيتعلموا بقى اللغة اسمها لغة صناعية، بنصنع أنفسنا، بنصنع. فالذين يتعلمون اللغة صناعة غير الذين يتعلمون اللغة إيه؟ ملكة. ولذلك تجد مثلا دلوقتي فيه ناس دلوقتي من اللي عايزين ايه يقعدوا يعملوا مطاعم في الاسلام والقران ومش عارف ايه، يقول لك ده القران فيه لحن. قال اللي بيتعلم اللغه الصناعيه الان بيقول للعرب القح اللي استقبلوا القران ده القران فيه لحن. طب بالله لو القران فيه لحن، مش كان اللي في العرب اللي بيتكلم بالسليقه كان هو اللي ياخذ على القران؟ ولو انهم اخذوا لحنا على القران في زمن نزوله ما كانش حاجه بسيطه يقولوا محمد اللي بيقول لكم انا جايب لكم كتاب بتاع ده اهو لحم في ايدي ولحم في ايدي هل سمع احد ان واحدا لحن القران في شيء؟ تلك هي لغه الملكه. قال اللي بيتعلموها الان بالصناعه يجي يقول لك ده القران في ايه؟ نقول له انت قلت القران، لا انك لم تتكلم بملكه اللغه. لو تكلمت بملكه اللغه كنت عرفت ان القران نزل باللغه الفصيحه البليغه على امه فصيحه بليغه صناعتها الكلام. ولأمر ما أبقى الله صناديد قريش وصناديد العرب على كفرها. مش من أول الأمر أمنوا، إنه بعدين نقول ده لما أمنوا ستروا على القرآن عيوبه، لا ده فضلوا إيه؟ فضلوا كفرة. علشان لو كان عندهم مغمز ولا أي حاجة يقدروا إيه يقولوا مش الإيمان يمنعهم. أدي علة بقاء بعض الصناديد على مين؟ على كفر. يعني ما دلسوش على القرآن. يوم يجي اللي عايشين في القرن العشرين وبتعلموا اللغة صناعة يقول لك ده القرآن في لحظة. زي ايه يا سيد؟ ايه زي الآية اللي احنا فيها. وإن كلا نفهم المعنى الأول، يعني كل واحد ايه ممن صدق وممن كذب ايه هنوفيه ايه جزاء. فتوفية الأجزية للطائع إثابة وللعاصي عقوبة محلها مين؟ ده المعنى العام. هات بقى اللفظ ان، احنا عارفين ان ان دي خدناها في التعليم، ان حرف ايه؟ توكيد، يعني تؤكد الكلام الايه اللي جايه فيه. تؤكده ليه؟ لان اللي في قبلك قد يكون منكرا. لما تيجي تقول له محمد مجتهد كلام ابتدائي، انما يجي يقول لك يا شيخ له مجتهد ولا هتقول له ان محمد مجتهد. الله، يبقى ابتدات بعد فيه فرق بين الخبر رخال الذهن وتأكيد الخبر لمين؟ للمنكر. والإنكار مراحل. فإذا أردت أن تخبر واحدا بخبر أول الأمر تقول له زارني فلان أمس، خلاص ما فيش حاجة. ما تقولوش والله إن فلان زارني بالأمس، تقول له الله بتقسم ليه وتأكد ليه والمسألة احنا ما نعرفش الخبر قبل كده. يبقى إذا لما تصادف الخالد تقول له إيه؟ محمد زارني بالأمس. فقال لك يا شيخ ده محمد كان في الحته الفلانيه، تقول له ان محمد زارني بالامس، يقول لك يا شيخ ده انا مقابله في المكان، يقول والله ان محمد زارني بالامس. الله، يبقى انا بجيب تاكيدات على حسب ايه؟ على حسب الانكار. كلام قوي. لما يجي ياجل ربنا العذاب للناس في الدنيا يقول لك يمكن ربنا بقى ما عادش هيعذب. قال لهم لا، ده ربنا هيعذب ان بالتوكيد. كلا يعني من الطائع ومن الايه العاصي ومن المكذب ومن الايه ومن المصدق. لا، كان الكلام بقى باسلوب ان كلا ليوفين الله اعمالهم. الكلام مستقيم ولا لا؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين والكافرين والمؤمنين ليوفينهم ربهم ايه اعمالهم. يبقى الكلام ماشي اهو. ايه الاسلوب في الكلام عشان نتكلم في الايه؟ قال لك ان كلا لما ليوفينهم، لان لما دي جت كده ايه؟ لان هي كان يقول ايه؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين لا يوفينهم اعمالهم. خلاص والمساله استقرت. تبقى لما دي جت ايه دي اللي وقفت في زور مين؟ في زور اللي عايزين يتورقوا على القران. يقول لك لما دي ايه؟ إن كلا لما لا يوفي أنه أقول له ما أنت أصل خدت القرآن إيه مش ملكة. لو أنك أخذت القرآن ملكة لاستقبلت أذنك كما استقبله العربي الخالص اللي مش مؤمن حتى اللي كافر ويريد أن يجد ثغرة ينفذ منها إلى تكذيب الرسول وتكذيب القرآن. فلو أنه كان على لغة شاف حاجة كده فيها كده كان يقول اسمع يا أخوي أقولك نتحدى وكلام فصيح أو أدب. لما دي بتعمل إيه ما قالهاش ليه؟ لأنه فهم مراد لأنه يتكلم يسمع كلاما لغته فيه بالملكة بالفطرة مش بالتعلم. وإن كلا لما لا يوفي نشيل لما يستقيم الكلام يبقى يقولك لما دي ملهاش معنى إيه. خلاص انتهينا الكلام. ان كلا اي كلا ساعة ما تسمع تنوين اعرف التنوين ده يسمونه تنوين العوض عن الجملة حتى اذا بلغت الايه الحكم. وانتم حين اذن التنوين ده جاي ليه؟ وانتم حين ان لقيت محمد فحين اذن تكرمه حين اذن يعني ان تلقاه. يبقى التنوين ده عوض عن جملة. تبقى كلا اي كلا منين؟ كلا من الطائع ومن. يبقى التنوين ضاع وضع عن شيء موجود لا يوفي انهم. فلما جت هنا في الواقع نقول طب نبحث بقى في لما دي في اللغه. ما انت عايز تتكلم بقى كلام صناعي نتكلم نبحث عن لما في اللغه بتعمل ايه. لما استعملت في اللغه بمعنى الحين والزمان. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب يعني حين جاء موسى لميقاتنا. خلاص يبقى لما تبقى ايه لما الحينية حينية يعني بتدل على ايه. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف. حل لما الى الزمن قول ايه. ولما فصلت العير ايه يعني حين فصلت العير من مصر وخرجت قال ابوهم اني لأجد ايه ريح ايه ريح يوسف. يبقى لما تيجي حينية. ولما تأتي للنفي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن لما الحينية بتبقى اسم. لما بتاعت النفي بتبقى حرف وبتبقى زي لم زي ما بتنفي بلم تنفي بإيه بلمة. بس نفي لم غير نفي لم. لما نفيها الى ان تكلمت ما حصلش لكن يحصل بعد ذلك. لكن لم يأتي زيد وقد جاء لم يأتي زيد بالامس وقد ايه يبقى ينقطع نفيها وقت الكلام. لم يأتي في الماضي انما جيت دلوقتي. يبقى لم بتنفي انما ايه قد ينقطع نفيها وقت التكلم. خلاص كويس. لكن لما يظل نفيها بدون انقطاع حين تتكلم الى ان تكلمت ما حصلش لكن هيحصل بعد كده. لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين يبقى ده دليل على ان هو الى الان ما ايه لم يثمر لكن ايه يثمر بعد. يبقى اختلفت في لم. يبقى لم ولما اتفقا في نفي الفعل لكن لم تنفي الفعل في الماضي وقد يجيء ساعة تتكلم وقد لا يجيب. لكن لما تنفي في الماضي وتنفيه برضه ساعة ما تكلمت انما تؤكد لك انه هيحصل هو ما حصلش انما ايه. ولذلك حينما سمع قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ايه اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. يعني الى الان ايه ما دخل. انتوا بتعملوا اعمال المنافقين لسه الايمان ما تغلغلش في ايه. قالوا ما دام قال ولما يبقى فيه إذان بأن الإيمان سيدخل. يبقى فيه إذان بأن الإيمان إيه؟ سيدخل. يبقى إذن لما تستعمل حينية لزمن. لما يعني حين وتستعمل حرفا للنفي. كلام إلا أنها تختلف مع لم. لم لا يتصل نفيها بساعة الكلام إنما كان في الماضي وقد يتغير دلوقتي. لكن لما يتصل نفيها إلى وقت الكلام. وفيه إيذان بأنه إيه يحدث. هنا العربي بيتكلم بالملكة في ساعات زي ما التنوين دي عوض عن جملة يقوم يجي يحذف حاجة لجلالة حاجة عليها. ما هي ملكة بقى، بيتكلم الملكة يعني بإيه، بيفهم كده بالإشارة. فيجي مثلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية يعني أمر عجيب، في فئتين طائفتين حصل بينهم قتال، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه كافرة. شوف بقى ملكة الأداء، فئة تقاتل في سبيل الله، حدد في الفئة الأولى المعنى المقاتل فيه أنها تقاتل في مين، إنما هي إيه، ما قالش فئة مؤمنة، لأن ما دام في سبيل الله تبقى إيه، كأن كلمة في سبيل الله ذاته إيه، كأنه فاهم. لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. منين جبت مؤمنة؟ أما قال لك الملكة بقى، ما دام في سبيل الله يبقى إيه، يبقى لازم مؤمنة. طب وفي الآية الثانية، والثانية بتقاتل في إيه؟ كان يقول في سبيل الشيطان، قال تقاتل في إيه وأخرى إيه كافرة، ما قالش تقاتل في، اللي بتقاتل في سبيل الله يقابلها المقاتلة في مين، في سبيل الشيطان. يبقى لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، قلنا آه ده تبقى مؤمنة. تبقى حط بقى اللي محذوف إيه، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى. لو على النسق الأدائي كان يقول وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان، نقوم ناخد منها أنها إيه كافرة. يبقى حيطلع من المعنيين إيه، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيله. طيب في مؤمنة خدناها منين؟ من المقابل كافرة، لأن مدام الثانية كافرة تبقى الأولى إيه. طب ومدام الأولى بتقاتل في سبيل الله تبقى الثانية تقابل في سبيل مين؟ يبقى خدنا المحذوف من هذه يدل عليه المذكور في هذه، وهكذا. فانتهت الآية إلى معنى قول الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه كافرة تقاتل. بالله لو أننا قلنا كده يقول لك في تكرار، طب ما كان يكفي أننا نقول كده فئة مؤمنة وأخرى كافرة، أو فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقاتل في سبيل الإيه الشيطان. ولكن القرآن احتاط لمقادير الناس في الفهم، ما جابهاش على نمط واحد، قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان، قال لك لا نجيب كافرة علشان اللي ما عندوش عقل قوي يقول الأولانية تبقى مؤمنة ودي في سبيل الشيطان تبقى دخلة كافرة. يبقى خاطب الناس على قدر ايه، على قدر عقولهم، بما ايه، بما تستجيب له ملكاتهم في الفهم. اذا فالحذف لدلالة شيء وارد في ده كلام عاد. يقول لك ايه، اني على العهد وصلت أملم، يعني أملم إيه؟ وصلت أم أملم، أملم أي أملم تصل. الله حذف ليه؟ أم قال لك لأن التانية قال إنها وصلت والتانية قال لم، يعني ما وصلت، يبقى أنا على العهد لك كنت واصلة أم هي أم هاجر. يبقى إذا حذف شيء لدلالة السياق عليه وارد في اللغة. طب لما قلنا بتعمل إيه بقى؟ لما بتجزم الفعل وتدل على أنه منفي إلى الآن ولكنه يجيء بعد الآن، والكلام في العقاب هو لم يجيء الآن وإنما يجيء بعد الآن، يوم المناسب له من بقى المناسب له لما على الأول. وإن كلا لما لا يوفينهم، لما إيه يعني، وإن كلا لما يأتي أجل التوفية اللي هو القيامة لا يوفي أنهم ربك أعمالهم. يبقى إذن لما جات لنا عشان تخدم لنا إيه، لأن فيه عقوبة، والعقوبة كانت تأتي في الدنيا، فشاء الله أن يؤجل عقوبة الكافرين إلى الآخرة. إذن ففيه إيجاب للعقوبة حتيجي بس مش دلوقتي. أنسب عرف لها في اللغة لما، لأن لما يتصل منفيها بالحال ولكنه إيه يأتي على الأول. يبقى حذف أهو، وإن كلا لما يأتي أجلهم لا يوفينهم ربك إيه أعمالهم. يبقى انحلت ولا ما انحلتش؟ يبقى انحلت. وكان لا يوجد لفظ في اللغة يؤدي إلى المعنى إلا هذه الإيه، إلا هذه الكلمة. ما بعضهم بقى يقعد يخرجها تخريج تاني، وان كلا لما ينولك دي قراءه ابن اللي احنا بنقراها الان، قراءه حفص، قراءه ابن عامر، وقراءه حمزه اللي هي وان بالتشديد، وكلا، ولما في قراءه ثانيه وان كلا لما لا يوفينهم، في قراءه ثانيه ولا تخريجات ايه تخريجات، انما احسن التخريج ان تقول لما للنفي، ونفي شيء في الحال ولكنه ياتي في الاستقبال، فالمناسب لما نحن فيه من السياقات ان العقوبه كانت تاتي في الدنيا فلم تاتي الى الان، وقال لك لا، عدم اتيانها الان ليس دليلا على انها لا تاتي وانما ستاتي، فناسب ان يجيء بمين؟ بلما. ولذلك حذف الجواب منها لمين؟ لعلمه من خصوص لما، وهو ان الشرط بتاعها المنفي بتاعها متصل بالحال ولكنه سياتي. ولا يوفينهم، لا يوفينهم دي الخبر ايه؟ ده الخبر بتاع ان كلا لا يوفينهم ربك ايه؟ ولم تشوف لا يوفينهم، تعرف ان فيه هنا قسم، اللام لام القسم، فكانه قال ايه؟ اكدها ان كلا اي من الطائعين ومن العاصين والله لا يوفينهم ربك ايه؟ اعمال. وان كلا لما اي لما ياتي الاجل اللي ربنا عامله لهم في يوم القيامه لا يوفينهم ربك ايه؟ اعمالهم، انه بما يعملون ايه؟ اكن الاعمال مش ساعه ما تحصل ربنا هيعرفها، ساعه بس ما تحصل زينا وبعدين تتنسي او بتاع، لا، ده سواء ده يعلمها قبل ان تحصل انها ستحصل، يعلمها قبل ان تحصل انها ايه؟ انها ستحصل. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. طب ودي جايه ليه بالكلام عن موسى؟ أم قال لك دي كلام تسلية لرسول الله علشان القوم الذين كفروا به وكذبوا. يمكن الناس اللي يقول لك طيب ما دام كان ربنا بياخد الكافرين بالعذاب، ما يجي للجماعه دول عذاب يشيلهم وايه وتنتهي، يقوم يجيب له وان كل ايه لما لا يوفينهم ربك ايه اعمالهم انه بما يعملون خبير. كلمه خبير تدل على العلم الدقيق، ولذلك لما تيجي في حاجه تقول ودوها للعالم الفلاني، وبعدين عايز ادق شويه اعرضوها على مين؟ على خبير. يبقى العالم بيعمل قد يعلم الايه الاجماليات، انما الخبير يبقى في الايه في التخصص. ولذلك دائما كلمه اللطف والخبره يجوا مع بعض، لطيف خبير، لانك قد تكون خبيرا بمواقع الاشياء. انت عارف ان الرجل ده مستخبي في الكابل ده، ولكنك لا تستطيع ان تدخل الى الجبل لانه مسارب دقيقه كده ومش عارف ايه. يقول لك الخبره مش كافيه، ده عايز لطف ودقه عشان تلفت له الى الايه الى الاماكن. طب انت عارفه انه هنا، انما تروح ازاي؟ ده موضوع اخر. يبقى فيه لطف وفيه ايه فيه خبره. بعد ان تكلم الحق على سيدنا موسى وان القوم اختلفوا فيه، بعد ذلك سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اطمئن الى ان عقوبه المكذبين لك اتيه اليهم لا محاله، وما دام اتيه اليهم لا محاله فاياك انهم يخدعوك في شيء او يسوقوك على شيء، يقولوا لك يلا نعبد الهك شويه والهنا شويه، تقوم انت منهم هتاخدهم في ناحيتك. هم بيقولوا لك مثلا ايه؟ نعبد الهك عاما وتعبد الهنا ايه؟ كان هو مثلا يقدر يقول لك ايه؟ طب ما ناخدهم العام ده ومن الزمن اقتطفه من ايه؟ مما يشركون به واخدهم لله، وانا العباده لامر قلب ما اعبدش وياهم لله. يبقى كتب ولا ما كتبش؟ يبقى خد نصف الزمن ولا ما نصف؟ قال له ولاد ولا ايه؟ ولا دي. ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى وحب يقطع علاقات، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. يمكن دلوقتي انت بتقول كده، احنا عندنا في شيء اسمه قطع العلاقات بين الدول كالتعبير الحديث دلوقتي، يجوز ان قطع العلاقات الان واجب، انما يمكن الظروف تلوي الرؤساء لامر وبعدين يقول لك يلا نعيد زي ما بيحصل. فيقول لك ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ان قطعنا لقاتل سبحانك ونحل. يمكن الامر يتغير؟ قال لا ولن يتغير. قل يا ايها الكافرون لا اعبد الان ما تعبدون ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبدون. المساله مش قطع علاقات ظرف سياسي، لا ده ظرف رباني هو اللي حكمه. ويقول لك خلاص انت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، يشعرك انهم سيظلون على عبادة غير الله، ومحمد يظل على عبادة الله. قصارى ما تعطيه الآية كده، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ايه ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم، خلاص انتوا كده وانا كده. لا لكن كلمة الله ستعلو إذا جاء نصر الله والفتح. قال اكتبوا، ما تفتكرش انها هتفضل كده انتوا بتعبدوا ونعبد المسألة، لا لا ده هيجي نصر الله ايه والفتح. قال الحق بعد ذلك فاستقم كما أمرت. إياك أن يفزعك تأخر العذاب عن الكافرين بك فتليل لهم لتأخذ قسطا من زمنهم في عبادة ربك، وأنا واثق من أنهم لن يأخذوا قسطك في عبادة آلهتهم، يبقى كسبنا أن هم جم شوية إيه شوية ويانا. قال لك ولا هذه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي من الكافرين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما هو الرسول، طب ومن تاب معك بيذكره يقول له اوعى لا تظن انهم سيظلون على عنادهم بدليل ان صناديد منهم جاءوا لك، فدي مقدمة تبشرك بانهم ايه ورا بعض جايين. فاستقم كما امر. الاستقامة معناها عدم الميل ولا انحراف ولا قيد شعرة، وهذا امر تحقيقه صعب، لأن الفاصلة بين الضدين أو بين المتقابلين ما تقولش شعرة أدق من الشعرة. إزاي؟ أنت ترى الظل وترى الضوء، ساعة ما تبص كده تلاقي ظل شيء والضوء، والظل بيسبح كده على الإيه؟ على الضوء. ساعة الظل ما يسبح على الضوء ربنا اداك صورة تانية. إذا كانت الشمس بتروح كده يبقى الظل هو اللي هيسحب على الضوء، طب وإذا كانت الشمس جاية كده يبقى الضوء هو اللي بيسحب على الظل، مش كده المقابل ولا لا؟ عنده هذا له ظل من هذا النور، لكن إذا جه النور من الناحية التانية يبقى إيه اللي هيسحب على التاني؟ يبقى مرة الظل يسحب على النور ومرة النور يسحب على الظل. مع الأول ساعة ما تيجي للفاصل بين الظل والضوء تجد يصح انك تقول انه ملي، نقول له لا، الملي اللي انت بتقول عليه ده فيه جزء من الظل من الناحية دي وجزء من الضوء من الناحية دي. طب اقل من الملي، افرض اننا هنجيب ورنية عشرية ونعملها اقل من الملي، افرض اننا هنجيبه سلكتون زي ما بيقول واحد على سب... على على 70 مليون من الملي متر، برضه في فاصل، برضه في ايه؟ اذا ففصل الشيء عن نخيط عايز تبقى استقامه، عايزه عمليه صعبه قوي. اهو النبي لما سمع كلمه فاستقم كما امرت، والاستقامه دي معناها عايزه دقه قد لا تتاتى، النبي قال شيبتني هود واخواتها، عمليه صعبه قوي. لولا ان الله قال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم لتعب الناس. لما قال اتقوا الله حق تقاته هي معناها ايه؟ طب ومين يصيع حق تقاته؟ فعز ذلك على صحابة رسول الله، ربنا رحمنا وقال ايه ايه فاتقوا الله ايه ما استطعتم. ربنا بيقدر ظروفنا المخففة، يقدر ظروفنا. ولذلك ايه الاول كان ايه؟ كان لما يحصل قتال ايه يحصل ايه؟ ان العشرة يغلبوا كام؟ وبعدين الآن علم أن فيكم إيه، فإن يكن منكم إيه 100 صابرة يغلبوا 100 تغلب 200، بقى انتقلت من 1 لـ10 إلى إيه 1 لـ2، لأن الضعف إيه دي الأول كان 1 لـ10. ولذلك يقول لك المحققون في فهم النصوص يقول لك الذي يفر الآن من اثنين يبقى مش مؤمن، اللي يفر من اثنين ما يبقاش مؤمن، إن فر من ثلاثة يبقى له عذر، لأن ربنا عملها من واحد لكام؟ لاثنين، في حالة أضعف شيء إن واحد لمين؟ إن بقوا ثلاثة يبقى له عذر، لأن ربنا قال من واحد لاثنين، لكن الأول كانت من واحد لإيه؟ كانت الأول من واحد لعشرة، إذن فقول الحق فاستقم يعني إيه؟ الاستقامة لا تنحاز لا كده ولا، أنت ماشي في شارع، الشارع 20 متر. الاستقامة فيه انك انت تمشي في حدود الشارع، انما نروح دي الناحية دي شوية مترين وده الناحية دي مترين والناحية دي مترين، طب افرض ان الشارع 3 متر تقيدت حركتك، طب افرض انه مدق ربع متر تقيدت حركتك اكتر، الله، اذا كل ما يقل كل ما عايز ايه دقة وتحوش هتحط رجلك فين، اذا الاستقامة تتطلب اليقظة ولا لا؟ اليقظة تتطلب عدم الغفلة عن مطلوب الله ابدا. فقال شيبتني ايه هود واخواتها اللي هي الواقعة والى ايه لا، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، كلمة ومن تاب معك ميزان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ييأس من وقوف صناديد قدامه، لانهم يتساقطون يوما بعد ايه بعد يوم. ولا تطغوا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان مجاوزه الحد، فكان الايمان جعل لكل شيء حدا، الا اننا نلاحظ ان حدود الاوامر غير حدود النواهي. ازاي؟ الامر ان امرك بشيء يطلب منك ان تلتزمه ولا تتعداه، انما اخر حدوده لك، لكن النهي مش كده، النهي الا تقرب الحد، ولذلك يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الاوامر، انما الثاني يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها، يعني سيب انت احتياط شوي. الا المعاصي حمى الله، حمى الله محارمه، من حام حول الحمى يوشك ان ايه، فعلشان تحتاط تعمل ايه؟ مش نقول لك روح لحده إيه؟ لا ما تاكل. ولذلك ربنا لما نهى ادم على الان على الشجره قال له لا تاكل من الشجره ولا لا تقربا، لا تقربا. يبقى الحدود التي تحدد الاستقامه اما ان تكون في الاوامر واما ان تكون في النواهي، فان كانت في الاوامر فالمطلوب الا تتعدى الامر، وان كانت في النواهي مش المطلوب الا تتعدى الى لا ان لا تقربه. ولا تقربوا ده اسمه ايه؟ اسمه استقامة الاحتياط. واستقامة الاحتياط ان تدخل في الشيء من التحريم ما ليس داخلا في ليه؟ علشان ايه؟ لماذا؟ علشان ما تزولوش. ولذلك لما يجي يقول لك ما تشربش الخمر، ما قالكش ما تشربش الخمر، اجتنب. والاجتناب اوقع من مين؟ من التحريم، لان الاجتناب يخليك ما تجتمعش انت وهي في ايه في مكان. والى لقاء اخر ان شاء الله.